الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قلت: أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الخامسة عشرة: من الأدب ألا يسمى غير الله باسم لله مختص به. الفائدة السادسة عشرة: تغيير الاسم على الوجوب. ومن الأسماء المختصة بالله تعالى: القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، الجبار، لأن التسمية بها من باب الشرك في الأسماء والصفات. الفائدة السابعة عشرة: فضل الإصلاح بين الناس، وأنه عمل صالح جليل لما فيه من الخير والأجر مع ابتغاء وجه الله تعالى. وينبغي لكبراء الناس السعي في الإصلاح بين الناس والاجتهاد في إرضاء كلا الطرفين لزوال الخصومات وقطع دابر العداوة والشحناء والفتن، فإن الإصلاح الذي لا يخالف الشرع أفضل من الحكم لما فيه من طيب النفوس وبقاء المودة وشيوع المحبة. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين الناس حتى تخلف عن صلاة الجماعة مرة من أجل ذلك. الفائدة الثامنة عشرة: جاءت أحاديث صحيحة فيها إقرار لأسماء عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من هذا القبيل كالحكم والحكيم، وهي أصح من هذه الرواية، مثل الحكم بن عمرو الغفاري وحكيم بن حزام. ويجمع بينهما أن هذه الأسماء لحظ بها العلمية المحضة، ولم يرد فيها الصفة يكون فيها تزكية. لكن أسماء قوالب المعاني وتؤثر في أصحابها تأثيرا طيبا إذا كانت ملكا. نعم، أحسن الله. الفائدة التاسعة عشرة: الله تعالى هو الحكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وإليه الحكم، أي يرجع إليه في الآخرة. وهو تعالى حاكم بين عباده بحكمه القدري الكوني النافذ، وحكمه الشرعي الديني الحسن، وحكمه الجزائي على العمل يوم القيامة. فهذه الصفة لا تليق إلا بالله عز وجل. الفائدة العشرون: إذا كان الاسم من أسماء الله تعالى غير المختصة، وسمى به المخلوق بناء على صفة، وسمي به المخلوق بناء على صفة قامت به مثل أبا الحكم لكونه يحكم بين الناس، فلا يتجوز هذه التسمية. وهكذا لو سمي شخص بالرحيم أو العزيز أو القوي مراعاة لما تضمنه الاسم من الصفة المتوفرة بالمخلوق، فلا يجوز ذلك لما فيه من منازعة الله تعالى في أسمائه. الفائدة الحادية والعشرون: في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، الثناء على المحسن ولو كان كافرا. ومثله قوله: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الفائدة الثانية والعشرون: في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم، دليل على قال لبيد بيت شعر فيه جملتان: على كل شيء ما خلا الله باطل، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل نعيم لا محالة زائله، قال المسلم إلا نعيم الآخر ما يزول. معنى أن الحق إذا جاء أي أحد يقبل من حتى من الشيطان، صدقك وهو كذب في فضيلة آية الكرسي. والباطل يرد على من جاء به، لكن إن كان وقع فيه مجتهدا مخطئا فيعتذر عنه يحمل على أحسن الظنون، إن كان صاحب أو بدعة ما يقبل منه ولا يعتذر عنه ولا يحسن به الظن. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم دليل على أن السنة التثنية بأكبر الأولاد. الفائدة الثالثة والعشرون، الأسماء العادية التي في ظاهرها تزكية إذا لحظ فيها التزكية فلا تجوز، أما إذا لحظ فيها العلمية المحضة فقط فلا بأس، مثل صالح وخالد وإيمان وهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين آمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه بيان الكبائر العظيمة التي ارتكبها بعض ضلال بني إسرائيل اليهود، من ذلك جرأتهم على قتل الأنبياء بغير حق، من ذلك وصفهم الله عز وجل ما لا يليق بجلاله وعظمته، قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله ثالث ثلاثة. نعم. قال رحمه الله أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله تعالى والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله تعالى به عليكم فهو خير الأطعمة وأشربها. عليهم من السماء كل يوم المن والسلوى، وهكذا طبيعة ابن آدم إذا لم يهتد بالشر ظلم من جهود، يمل النعمة ويسأم ويود التغيير حتى لو كان يضر، هؤلاء كفاهم الله المعونة ويسر لهم الرزق، ومع ذلك سئموا وملوا، أرادوا حتى ما دون ما معهم. يحذر الإنسان من احتقار النعمة وازدراء النعمة والسهامة منها والملل وتمني التغيير، الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم الضيف قدموا له الموجود حتى من كسر الخبز والماء والملح، يقولون والله لا ندري أينا أعظم إثما، الذي يحتقر ما عنده أم الذي يحتقر ما قدم إليه. الموجود هو الذي يقدم ولا يتكلف، نهينا عن التكلف، لكن إذا وجد أكثر من طعام فيما هو أطيب كذا كذا يقدم الطيب. نعم أحسن الله عليكم. وأما طعامكم الذي من الله تعالى به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله تعالى ونعمه جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد ظاهر التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم. اليهود ولذلك فيهم ذلة، حتى إذا لقيتهم في المطارات ولا في أي مكان تشعر منهم الذلة، مثل الشحاذين، تجد الشحاذ تميزه عن غيره، امتهان المسألة تجد ما في وجه نور وتجد فيه خنوع وتجد كذا كذا، هم كذا اليهود من بين العالم إلى اليوم. والثانية أنهم ما يكون لهم سلطان إلا بحبل من الناس، يعني مدد أن أحد يتعاون معهم ويمكنهم إلى اليوم. هذه من العقوبات الكونية والتي استمرت فيه إلا من آمن. نعم أحسن الله عليكم. والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم. ولذلك كانوا في المدينة يصنعون السلاح ويبيعونه بالربا، ويشتغلون في الذهب يبيعون بالربا، كل كسبهم حرام وعملهم خسيس خبيث، ويتعاهدون ينقضون، يتلاعبون بكتاب الله. وإذا أخذنا ميثاقكم، الله يخاطبهم كذا، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم التزمتم بالعهد وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تسببون القتال تخرجون أنفسكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تعتقونهم وتشترونهم، وهذا مما أمروا به. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني أنكم تثيرون الفتنة وتسببون بالقتل وكذا وكذا، ثم إذا جاءكم أسارى تفادوهم، صرتم تتخيرون من أحكام الله ليعجبكم تأخذونه ولما يعجب تتركون. وهم كانوا كل قبيلة من اليهود تحالف قبيلة من العرب، إنهم غرباء أصل قدومهم من الحجاز، يتحرون بعثة نبي زمان آخر نبي نبعث، يظنونه من نسل إسحاق، لأنهم عندهم أن إسحاق هو الذبيح، وأنه بكر إبراهيم من سارة، هذا الخطأ اللي عندهم، والذبيح هو بكر إبراهيم مطلقا ابن الجارية هاجر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل استكبروا واستنكروا وك كفروا وعاندوا وجحدوا ما عندهم من العلم وقد استيقنت أنفسهم، فكانوا كل قبيلة تحالف قبيلة من العرب، ثم يصير حرب بين قبيلتين والعرب تلزم اليهود أن يقاتلون معهم، فيقابل اليهود اليهود يتقاتلون رغم نفوذهم، يكون هم اللي أثاروا الفتنة وهم اللي باعوا السلاح كذا كذا. ثم إذا انتهت الأمور افتدوا أصحابهم يفكون أسرهم، ولذلك قيل لهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، نهيتم أن تقتلوا أنفسكم وتخرجون أنفسكم من دياركم ومع ذلك خالفتم وأمرتم بأن تفدوا أسراكم وامتثلتم، ليش تتخيرون من كتاب الله ومن أحكامه؟ نعم. وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا رجعوا بسخطه عليهم، فبئسة الغنيمة غنيمتهم، وبئسة الحالة حالتهم. وبئسة الحالة حالتهم، ذلك الذي استحقوا به غضبه، لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم أن يقتلونهم باغين عليهم، هم لا يجوز لهم قتل أحد معصوم الدم مطلقا، فكيف إذا كان نبيا أو رسولا وهم قتل يحيى بن زكريا ويحيى بن زكريا وغيره. نعم. وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بالحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ذلك بما عصوا، أي يتعمدون قتل الأنبياء وهم يعلمون قدرهم عند الله جل وعلا عنادا للحق كفرا به، هذا هم اللي اختصوا به يهود شر الخلق، ولذلك عاهد النبي كل قبائل يهود عاهدوا وغدروا ما فيهم حلوها، وهذا منهجهم على طول التاريخ. ولذلك يسلط عليهم في كل زمن مثل ما سلط عليهم أخت نصر فعبادهم، مثل ما سلط عليهم مثل الله حتى أنه أحرقهم بالأفران لخبث مشرهم. فما فيه أخبث منهم أبد إلا المجوس، مجوس الشيعة أخبث من اليهود شر من اليهود، إنهم عندهم حقد على الإسلام وعندهم حقد على العرب، وذلك يقتلون العرب حتى لو كانوا من أتباعهم. إنهم جامعين بين كيد اليهود وخبث اليهود وشرك المشركين، صاروا أشد عداوة الذين آمنوا من اليهود على شدة عداوتهم ومن المشركين على شدة عداوتهم، تجد أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهذه مشكلتهم، صاروا مجوس الشيعة الخميني حاول واتباعهم أشد ضرر على الإسلام وأهله، أنكى للإسلام وأهله في الكيد والأذى، ولذلك ما يدخلون بلد ويحملون عليها وترى خيرا أبد أشأم الناس أشد الخلق. ما ينتظر من الناس اللي يقول مرجعهم في هذا العصر معظمهم الخميني يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون، ما ترك هذا هذاك، ومع خبثهم وعداوتهم لله تعالى ولعباده هم ينتسبون لله، روح الله ولي الله وحزب الله وحزب ابنية كذا كذا، وهم أولياء الشيطان. قبلهم اللي يسمى نصير الشرك هو يسمى نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، كانوا وزراء في بني العباس دولة بني العباس، هم الذين جلبوا التتار على الإسلام واحد، وهم وزراء من خبث مشرم. عباد خضراء العرب قتل علماء الإسلام، هم الذين جلبوا هداك التتر، ما في أشر منهم. كان واحد من البرامج كان يعتبرون أدباء وجهة وزراء في الدولة العباسية، يضع المبخرة المجبرة المجمرة بالكعبة شرفها الله كبير يحملها رجال عدة رجال، ويضع فيها البخور الكبير ويشعل النار فيها ويطوف عليها الكعبة فيها يطوف على النار، يقول يا بيت عتكة التي أتعزل حذر العيد وبيت فؤاد موكل، إني لا أمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأني تمثل شاب من العرب تغزل محبوبته وهو يتغزل بالنار، ولذلك نكبهم الرشيد لخوتهم في ليلة مظلمة ولا أفشى سر، فهم شر الخليقة المجوس، جمعوا بين مكر اليهود وحي اليهود وغدر اليهود وبين حقد المجوس كبر المجوس غطرستهم وعداوتهم للدين الحق والعرب، لذلك انظروا فعلهم في العراق وفي اليمن وفي الشام كله على هذا الشكل، واللي أتباعهم أصحاب التفجير والتكفير نفس الشيء نفسه نسخة مكررة، وحزب إبليس الحوثيون مثلهم نفس الشيء، لأنهم صناعتهم ما يوجد على وجه الأرض أخبث منهم وأشد عداوة الإسلام ونكاية بالمسلمين منهم. فلا بد يفهم هذا عنهم، مثل ما أنه ما يدخل الإسلام من اليهود إلا أعداد على رؤوس الأصابع من قديم وحديث، هم نفس الشيء ما يدخل السنة منهم إلا أعداد يسير جدا، الأصل فيهم الحقد والكيد والكراهية الإسلام والعرب، ولذلك هم أتباع الدجال. كل قوم وارث. نعم بسم الله عليكم. ذلك بما عصوا بإن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله تعالى، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله تعالى العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت إليهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فبين الله تعالى من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ كيف المخاطبين المخاصمين للنبي صلى الله عليه وسلم الكافرين بهم والذين كتموا ما عندهم من العلم الحق وتعاملوا بالمكر والحيل والمؤامرات، وهم يعلمون أن الوحي ينزل صباح مساء، ولذلك لكل قوم وارث، صار المنافقون من العرب مثلهم لأنهم على طريقتهم وتربيتهم نفس الشيء. لما يوجد اليوم أتباع المجوس اليوم شر الخليقة، ويتسمون بالإسلام والدعوة والجهاد، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هكذا صنائع لهم هذا. نعم. الله عليكم. ومنها أن نعمة الله تعالى على المتقدمين منهم نعمة واصية إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها مثل قوله تعالى عن العبد الشاكر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالإنعام على الوالدين والأسلاف إنعام على الله، ينبغي الاعتراف بها والثناء على الله بها والشكر له لله تعالى عليها، وهي نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، الثناء على أبي بكر رضي الله عنه وإن كان على شاكلته. ولذلك وعدوا الوعد الجميل، لكن الذي تقبل منهم أحسن ما عملوا يصير معيار الجزاء من الله عز وجل على أحسن الأعمال، لا الأوسط ولا الأدنى. والثاني التجاوز عن السيئات، والثالثة أنه يسجل في عداد أهل الجنة قطعا، في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يوعدون. فلهذا ينبغي للمسلم أنه كل يوم يردد هذه الآية مؤمنا بها ومتضرعا عن الله عز وجل بمعناها وضمينها، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح، ويضيف إليه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك والمسلمين. فيكون هذا سأل الله هذه المسائل الجوامع الكبار، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أشكر نعمتك التي أنعمت على والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. هذه أربع في الآية، يدخل معها وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح، لأنها بنفس المعنى، حتى يتحقق له أولئك الذين تقبلوا منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يوعد. وعد الله لا يخلف الله وعده. مهمة جدا يعني المعاني هذه تفضل لها والتوسل إلى الله عز وجل والضراعة إليه أن يوفق لشكر النعم التي على الشخص وعلى والديه وأجداده وغير ذلك وأن يوفقه للعمل الصالح ويعاهد الله على التوبة في كل خطيئة ما علم بعينها وما لم يعلم يتوب إليك وإني من المسلمين حتى يتحقق العطاء الكريم والفضل العظيم تقبل عنه أحسن ما عمل ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان وفي ضمن ذلك إن الله عز وجل يزيد الشاكرين ويحب الشاكرين وفي ذلك الإصلاح للذرية وأصلح لي في ذرية هذه غنائم كبيرة جدا وما ذكرها الله عز وجل وأثنى على من سبق إليه إلا حظا للاحقين على أن يأخذوا منهاج السابقين الصالحين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى نعم فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم يعني هذه منها ومنها ومنها لتراه فوائد استنبطها السعدي رحمه الله من الآيات نعم ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد وكأن الحادث من بعضهم حادثا من الجميع لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع نعم ولذلك أهل السنة والجماعة على منهاج واحد على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه فالسابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق فهم حلقة متصلة أو سلسلة متصلة الحلقات على نهج واحد من وال واحد واللا السابق دعا للاحق واللاحق يدعو للسابق ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهكذا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وأثنيتك علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني مسلم هذه ميزتهم أنهم على اختلاف المكان تعاقب الأجيال امتداد الزمان على وتيرة واحدة على وتيرة واحدة وهذا شأن أهل السنة والجماعة كانوا على الحق ومع الحق ينصرون الحق ويحرسون الحق ويردون الباطل يردون على أهل الأهواء ويجاهدون لحماية دين الله تعالى وحرمات عباده لأنهم ورثة الصالحين ونسل الصالحين جعل الله إياكم من أئمتهم نعم أحسن الله إليكم ومنها أن أفعالهم أكثرها لم يكثروها والراضي بالمعصية شريك للعاصي هذه خطيرة يعني. كون يسكت عنها ولا ينكرها ولا يبرأ إلى الله منها ويعلم أنها مخالفة جناية كبيرة دليل أنه راضي بها فيشارك من فعلها إثمه لموافقته لأنه ما غر على حق الله تعالى ولا على حرماته. نعم. إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني من آمن وعمل صالحا له أجر وعد من الله عز وجل، لأنه خضع لله وذل لله عز وجل اختيارا، دل ذلك على حبه لله جل وعلا لما يغذوه به من نعمه لما يرى من فضله على عباده، وعلى خوفه من الله جل وعلا حيث حمل الحب على تحقيق الطاعة والثبات عليها، وحمله الخوف على ترك المعصية والتوبة مما اقترف منها. حكم. نعم. وهذا الحكم على أهل الكتاب. يعني هذه الطوائف كل في زمانه، من آمن بالله وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن كفر بالله وحاد الله ورسوله وافترى على الله الكذب وعارض أمر الله جل وعلا وظلم عباده فله نصيبه من الوزر. نعم. وهذا الحكم والصابئة هؤلاء ليس هم الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، هؤلاء الصابئة من النصارى، يذكر أنهم من أتباع زكريا عليه السلام وابن يحيى، وهؤلاء يوجد لهم طائفة في العراق اليوم، عندهم شيء مكارم أخلاق، عندهم توحيد، ولكنهم كفار لأنهم ما دخلوا بالإسلام، ما دخلوا بالإسلام، فلذلك هم كفار حتى لو كانوا ينتسبون إلى زكريا وعيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسع ولا نهتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام حين ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام لا بالتوراة ولا بالإنجيل، واستدل العلماء رحمهم الله على وفاة الخضر عليه السلام رادين على ولاة الصوفية أنه لو كان حيا كما تزعم الصوفية لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع على الإسلام، فلما لم يأتي دلال ما هو موجود، دعواهم إلى اليوم أنه يحضر مجالسهم وكذا كان كله زور متى. نعم. ها؟ إيه، إن هذا مذهب قريش أنه كل من ترك الدين اللي هم عليه صابع، سموا النبي صلى الله عليه وسلم صابع وأتباعه صابعين، لأن يطلقون الصابع على من غير دينه، هذا المقصود. نعم. السلام عليكم. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله تعالى أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم. ومنك تعرف أن الفرق بين الصابئين أن الذين بعث إبراهيم عليه السلام كانوا عبدة أوثان عبدة الكواكب، وآخر شيء صوروها صورا بني آدم هي اللي كسرها إبراهيم وقال فعله كبير وماذا فسألوه كانوا ينطقون ليقيم عليهم الحجة، إنهم كانوا معتنين بالكواكب ويعظمونها، فمن تعظيمهم لها أنهم عبدوها وصوروها على هيئتها في السماء، ثم تطوروا وصوروها على هيئة العقلاء وين تكسر إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا. هؤلاء مشركون عبدة أوثان، لكن الصعب من النصارى هم اللي تبعوا زكريا ويحيى، لكنهم لما جاء الإسلام ما دخلوا الإسلام إلا القليل منهم، لأنهم على مكارم أخلاق وعلى دين إلى درجة أنهم عندهم الحجاب. لكن لكفرهم بالإسلام خلاص صاروا كفار. لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، أنه إن وعث محمد وأنت حي تتبع محمد، وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه، إن وعث محمد فيكم تتبعونه، فالذين وعث فيهم ولم يتبعوا كفروا بأنبيائهم وبكتبهم بدينهم، ولذلك عملوا معاملة الكفار بل أشد معاملة الكفار. نعم. أحسن الله عليكم. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كل في زمانه واتبع نبي زمانه الذي أرسل إليه، هو على مقتضيات عقولهم وأهواءهم، لا اللي كان على الشرع الذي خطب به والنبي الذي أرسل إليه. نعم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب رسوله الذي يزعم الانتساب إليه، كفر بكتابه الذي يزعم الانتساب إليه، ولهذا حقهم من قدر عليهم أن يقتلوا أو تؤخذ منهم الجزية عن يزعمهم صالح. نعم. فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها. ومن رحمته وسعت كل شيء. ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها. كل من آمن بالله تعالى وعمل صالحا على شريعة نبيه الذي أرسل إليه وهدي نبيه للمسلمين فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. لكن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع النبي والمرسلين، لأنهم كلهم مرسلوا من عند الله وكلهم مرسلوا بالتوحيد، الدعوة إلى عبادة الله تعالى بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، والتخلي والبراءة من الشرك والأهواء والبدع. ولذلك في سورة الشعراء قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لأنهم لما كذبوا رسولهم الذي بعث إليهم صاروا مكذبين لكل من أرسلهم، لأنهم كلهم من عند الله، في بعض الأحاديث أن عدد الرسل 300,000 14,000. وأما الأنبياء فجم غفير لا يحسن منه، وهذا الدليل على طول عمر الخليقة كثرة الأمم التي كفرت بالله تعالى في جملتها. نعم. ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال، فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. نعم. ولهذا القرآن العظيم يوصف بأنه محكم بأنه متشابه، محكم لأنه من عند الله عز وجل صريح وواضح وبين، ومتشابه أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام وحسن الصياغة والأسلوب وجلالة المعاني وجزالتها، يشبه بعضه بعضا فيها، وأنه فيه ما يشتبه على من قل نصيبه من العلم، قد يتوهم التعارض، يرجع فيما أشكل إلى المحكم، ما اشتبه أمر يرجع فيه إلى المحكم، ومن لم يفهم هذا يرجع إلى أهل العلم حتى يبين له. هذا المنهج الحق. نعم. ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم وإن قال يعني أنت وياه سواء معنى كتاب غيره قرأنا فيه كيف؟ لا خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك. واضح؟